طيب وإن ولدت الجارية لو ما ردها وتاني رجعتها عند لحد ما ايه حملت وتسع شهور انتهى. وإن ولدت الجارية من غاصب عالم بالحال، خلي بالك عالم بالايه بالحال، يبقى الولد ايه الولد رقيق تبع لأمه، فالولد رقيق للسيد تبع لأمه لأنه من نمائها، ولا يلحق نسبه بالواطئ لأنه زيد. ده الشيخ علي جاوي أنت سلامة. ولا يلحق نسبه ده نقطة مهمة، هو مش واطئ وكان عالما بالتحريق يبقى إذا زان والعياذ بالله، هل يلتحق الولد به؟ الولد يلتحق بمين؟ بأمه. يقول لك فلان ابن فلان يتم معاف طول حياته. طبعا القانون قبل فك الدولي ما كانش بايه ما كانش بايه من الحق اخوانا، كان لازم الولد ينسب لمين؟ ينسب لذكر. ثم يقول ويضمن ده ولد. طبعا من ان المرأة ايه اللي بيحصل بتجيلي في التامن عشان لان الولادة طبعا مدى الولادة ومشقة الولادة والواحدة وشاب احمر وبصفر ومش عارف والكلام دي طبعا سيؤثر على مين؟ سيؤثر على التامن. يبقى لازم برضه يدفع الارشد. ويضمن الغاصب نقص الولادة لحصوله بتعديه. طيب واحد يقول لما هيولد والولد دي سيملكه السيد، يبقى الولد اللي نزل جبل اللي اختعب والارهاق اللي شفته فيه في الولادة دي ينجبر ولا ينجبر؟ طيب ده ينجبر ليه؟ لان الولد نماء لسيده، والنقص ده على مين؟ على الغصب. ولا ينجبر نقص الولادة بزيادة الولد كما الولد كما لا ينجبر به نقص غير الولادة. اخوانا ندعو الان البلد والله بتمر بأزمة صعبة والله. انا عايز احنا ندعي كده باخلاص، احنا ندعي الايام دي يعني احنا هنا ليبيا بتوجه ومصر الان مثلا جلجت لفتنة طائفية اللي احنا شايفين الوضع ينتهي ايه، فنسأل الله السلامة والعافية وبلاد المسلمين كده ترجع للاستقرار كما كان. خلي بال حضرتك الامام ابو حنيفة خلف المسألة دي فقال رحمه الله ينجبر نقصها بولده. يبقى الامام ابو حنيفه قال ايه؟ ينجبر نقصها بولده. دي ابقى صدقي خلاص يا شيخ عزيز. انتوا فاكرين يا اخوانا احنا فاكرين حاجة؟ احنا فاكرين قصد ثم عادت مرة اخرى يتحملها الغصب ولا لا يتحمل؟ ايوه. طيب هنا من جنس اخر ولا من نفس الصفة؟ من جنس اخر يبقى يتحمل لأن ولدها ملك للمغصوب منه فلا ينجبر به نقص صلب جناية الغاصب كالنقص الحاصل بغير الولادة. لأن ولدها ملك للمغصوب منه فلا ينجبر به نقص حصل بجناية الغاصب كالنقص الحاصل إيه؟ بغير الولادة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولي. تفضل يا شيخ. Thank you.